حتى ظن بعضهم أن النيابة والدعامة هي أصل الأصول وأساس الأصول، ظن ذلك، وهذا جهل مرتب، بل وبعضهم جعل توحيد الإعتمية أخص خصائص توحيد الألوهية، يعني أنه ينبغي أن نعمل جاهدين على إقامة الدولة بما فيها من شكليات وكفريات وبدع وضلالات، هذا لا يعني المهم أن نقيم الدولة، لأن إقامة الدولة ليحكم فيها بشرع الله هذا من أخص خصائص توحيد الألوهية، وكذبوا الله، كذبوا. ما لهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعث لينشر التوحيد الخالص بين عباد الله عز وجل، كم أتيحت له النفوس، وكم تيسر له أن يسعى لإقامة الدولة أولا، ثم من وراء ذلك يدعو الناس إلى تطبيق الشرع. هذا قطع محض، بل هذا فيه تغيير للحقيقة التي لا ينبغي أن نحيد عنها. فأول شيء ينبغي أن يتم هو العودة للناس إلى ذلك المنهج القويم، وهذا الصراط المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. من وراء ذلك ولا بد تباعا ستقوم دولة الإسلام. عرف الله عن مرة الأليم الذي وصفه أبو بكر الأسلمي والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص والمحجاج بن الأسود وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير، وصف واقع كيف تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم. ما حاد أحدا في دين الله، ما قدم شيئا من التنازل، ما غير ولا بدل، ولو بدعوى الحرص على جمع الناس وإقامة الدولة أبدا. ماذا حاضر ولا أرسل رسلا ليكونوا بينه وبين النجاشي ليعد العدة لتحويل الحبشة إلى دولة إسلامية؟ أبدا. وإنما كان يعنيه بالدرجة الأولى أن يحافظ على هذه الفئة المؤمنة المستضعفة، هذا كان همه الأكبر. وعلم من ربه عز وجل أن ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فاختار لهم هذه البلد وأرسل أصحابه إلى ذلك الملك، وقد أحسن استقباله وأحسن وفادته ورعاه وحافظ عليه. ماذا أمروا داخل الدولة؟ وما كونوا جماعات سرية، وما حاولوا أن يستقصدوا أحدا من أهل الحبشة تحت جيوش الضلال، ما حاولوا ذلك ولا التفتوا إليه، وإنما علموا أن الرجل أحسن جواره فينبغي أن يعيشوا في بلده مسلمين صادقين لا يقومون بما يعكر صفو هذا الحال بالأخلاق وبحسن السمت، سيكونون دعاة إلى الله عز وجل، وهذه مسألة في غاية من الأهمية. الدعوة إلى الله عز وجل ليست محصورة في كلماته، وإنما من الممكن للإنسان أن يكون داعيا إلى الله عز وجل بابتسامته، بصمته، بهذه الظاهر يكون داعيا إلى الله عز وجل. وقد كان، فقد أحبهم الناس ولا جرؤ أحد على أن يتطاول عليه أو أن يتعرض له، ثم أذن الله عز وجل لهم بالعودة في السنة السابعة من الهجرة. الدولة ستأتي ولا بد، لكن هي لا تعنيه الآن، إنما الذي يعنيه أن يربي رجال الملة الذين فيما بعد ستقوم بهم به الدولة لا محالة. لأنه إذا وجد رجال الملة وجدت الدولة. أما إذا وجدت دولة وأهلها في حالة من البعد عن التوحيد وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن قال سرعان لا تتوب. وذكرت لكم في الجمعة قبل الماضية نبذة عن بعض الحضارات التي قامت حين أخذوا بالأسباب التي تيسر قيامها ومع ذلك سرعان ما زالت بشكم شركها وكفرها وعنادها وتكذيبها لأنبياء الله عز وجل. أقال الله عز وجل أن حضارة الإسلام نعم يخوض أهلها في يوم عميق سرقت أصول هذه الحضارة في قصة طويلة لعلي أتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. سرق المسلمون وهم في غفلة نائمون تائهون حتى استطاع أهل أوروبا أن يقوموا على أساسهم ووصلوا إلى ما وصلوا إليه مع أنه كان الأولى لهذه الحضارة أهل ذلك العصر. لكن حين قصروا حين تتابعوا في البدع والضلال والشركيات الله تعالى لا يجاني أحدا من خلقه ولا يحادي في دينه أحدا من خلقه. هناك سنن كونية تعمل وتسير وفق إرادة الله عز وجل لا تتخلف. فلما قصر المسلمون في ذلك الأمر أدار عليهم أعداء الإسلام فاستحوذوا على الناس الدين وصيروهم عبيدا لهم بعد أن كانوا هم الأفياء. أقول قضية الشرك لله عز وجل قضية كبيرة جدا ينبغي على كل إنسان يريد العودة للأمة إلى مجدها الكريم أن ينطلق من هذا المجال أن يصحح الاعتقاد وأن يصحح التوحيد لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا بمعنى الكلمة. فلا بدع ولا ضلالات ولا خرافات ولا أهواء إنما الكل يدين لله عز وجل بدينه الذي اصطفاه لنفسه واصطفاه لعباده. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويحرص على ذلك يعذب ويطهر ويغفر لله بالقول وبالفعل ويرزق من احب ارض الله الى الله عز وجل قد عرض عليه الملك ومع ذلك هو صاغر مشتغل ليس عنده الا ذلك الارض لا يقدر فيه اي تنازل. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. القران من اوله الى اخره من تدبره سيخرج بهذه النتيجه والله الذي لا اله غيره. لن تجد ايه في كتاب الله عز وجل تامرك بان تسعى اول ما تسعى لاقامه دوله المسلمين هذا لقرار ولن تراه في احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم انما ترى تحقيق العبوديه الذي من ورائها تاتي الدوله ولا بد. والعاقل اذا علم ان هناك اصلا وان هناك من بعده ما يدعه لا ينبغي ان يشتغل بالتابع بل ينبغي ان يشتغل بالاصل لان التابع سيتحقق ولا بد اذا اتى بالاصل. اما ان نضيع الوقت ونبذل الجهد في تحقيق هذا التابع الذي يتبع ذلك الاصل فلن نجني شيئا. وسيزداد اعداء الاسلام تسلطا علينا. اما ان نكون وقافين عند حدود الله عز وجل وننطلق من النقطه التي انطلق منها النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ نوفق ونسدد ونعالج. خشيه التاريخ بدول زالت وبدول عادت، التي كانت زالت بشؤم الشرك والبدع والاشرار، والتي عادت حين تمسك اهلها بدين الله عز وجل وعلى اصل ما تمسكوا به التوحيد الخالص. الله عز وجل يقول: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونه لا يشركون في شيء. وعد الله من الذين يريدون اقامه الدوله الاسلاميه، وعد الله الذين فرقوا دينهم شيعا وكانوا احزابا، وعد الله من يضعون ايديهم في ايدي اعداء الاسلام، وعد الله النائمين التائهين، وعد الله الذين امنوا. هذه الصفه متى تحقق؟ ثم وعملوا الصالحات، ايمان صحيح وعمل صالح هما شرط قيام الدوله الاسلاميه ولا بد. فمن اتى بالشرطين يوفى بهما اقيمت الدوله. ثم ان الله عز وجل لم يسالك يوم القيامه عن سقوط المسلمين وضياع الخلافه والتبعية المقيتة الذي يتنافس فيها حكام المسلمين للغرب الكافر، بل تسأل عن ذلك، إنما ستسأل ماذا أجبت المرسلين؟ هل أجبتهم؟ هل كنت على توحيدهم؟ هل كنت على عقيدتهم؟ أم ماذا كنت تفعل؟ هذا هو السؤال. الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ويقول: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول في مناظره عظيمه جرت بين ابراهيم عليه السلام وبين احد فراعنه مصر وهم كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون النجوم، قال الله عز وجل ويصور ذلك المشهد العظيم رسول من الخمسة المعروفين لكل العدل من الرسل يواجه ذلك الفرعون بأي شيء؟ بالتوحيد الخالص. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا الشرك يساوي الأمن، التوحيد يساوي الأمن، الشرك والكفر يساوي الخوف والرعب والفزع. ثم ذكر الله عز وجل عدة من الأنبياء ثم قال: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فليكفر بها هؤلاء، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، اولئك الذين هدى الله فلهداهم سلف. ومن قبل هذين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذه قضيه الشرك. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم صراحه بعد قوله قل اتامروني اعبد قل اغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحفظن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هل قال له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن لم تقم دوله الاسلام، لئن لم تنشئ دوله يتميز بها المسلمون عن سائر الدول ليحبطن عملك ابدا، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. واذا كان الله عز وجل يقول كتب الله لاغلبن انا ورسلي، كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ثم ذكر ان الارض يرثها عباده الصالحين، فوراثه الارض انما هي لعباد الله الصالحين ولا تزول الا بقدر زوالهم وبعدهم عن الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك الأمر، بل ويأخذ البيعة على ذلك، وكان دائما يتعاهد الصحابة في هذا الأمر، يعنيه بالدرجة الأولى أن يربي رجلا عقيدة ورجلا دين. نعم بشر وأخبر بفتوحات تتم في الغيب ووعد، لكن هل وعد الذين كانوا معه في زمانه يحدثهم ويحدثونه بأن هذا سيفعل كذا وكذا وكذا؟ بل انظر إلى هذه الإشارة التي فهمنا من خلالها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على من يحلفه صراحة. نعم وردت أدلة بالتلميح، وهؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم جميعا إنما كان تركيبهم كما أراد الله عز وجل، واستحقاقهم كان بنفس التركيب. لكن ما قال أبو بكر بعد، تصرح بذلك وقال هو الخليفة وولي أمركم من بعدي، ما صرح بذلك، بل كان يزهد الناس في الإمارة ولا يسأله أحد شيئا من الإمارة إلا وصرفه عنها ولا يعطيه شيئا منها، لأنهم ما جاءوا إلا ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، كما قال لبيت ابن عامر بن رسل. فالمقصود أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما كان حول هذا الأمر، ما تركه، ما تركه لحظة وما قصر فيه، فإذا أمر بأمر فليتبع. أما الأصل فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. في سورة الممتحنة يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن النفس التي حرم الله ولا يقلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. فبايعهن واستغفر لهن الله. بنفس هذا النسق في الآية ذكر عبادة بن الصامت كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على ذلك، بايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا. هم مسلمون أسلموا، لكن لابد وأن تعقد البيعة على ذلك الأمر، أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يثبتوا على ذلك وأن يحتلموا. فكانت بيعة الرجال على النسق من بيعة النساء، بل وكانت بيعات متعددة متتابعة كلها يدور حول ذلك الأمر، أنه يأخذ على أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا. في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه مكة فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت: فمن منعك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت: إني متبعه. فقال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فرجعت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي، إلى آخر هذه الرواية المتواترة. موضع الشاهد منها أنهم قال: لأن الله أرسله بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. هكذا الأمر، ما قال له بإقامة دولة. ولو أنك تبعتني وصدقت في ذلك سأجعل لك من الأمر شيئا. قد تكون وزيرا، قد تكون مديرا، قد تكون وكيلا، لا بد أن أجعل لك شيئا. فالدولة قائمة لا محالة، فادعني ولك حظ ونصيب. أبدا أبدا، أسلمت لنفسك، كفرت على نفسك، هذه دعوتي وهذا منهجي وهذا طريقي. ينصرف وتتابع الأحداث ويظهر الله عز وجل نبيه ويمكن له. هل بمحاولات لإقامة دولة بالطريقة التي يتعرف عليها الناس؟ لا، ولكن بالثبات على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص ونفي الشرك. في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبيعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة. انتبه، وكنا حديث عهد ببيعة. فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فقالوا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قالت على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا. وأسر كلمة خفية ولا تسألوا الناس شيئا. هذا طبعا من أمانة الراوي الذي سمع كلمة وتطيعوا. ما الذي بعدها؟ أسر كلمة خفية ثم ذكر ما سمعه بعد ذلك ولا تسألوا الناس شيئا. قال فكنت أرى بعض أولئك النفر إذا سقط صوت أحدهم لا يسأل أحدا يناوله إياه. هذه بيعة مع أنهم بيعوه وهم مسلمون ومع ذلك يقول على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هم يعبدونه لقد أسلموا فرح من الأمر لكن هذا هو الدين هذا هو المنهج. في حديث جابر بن عبد الله عند أحمد ورواه في المسند من طريقين قال جابر مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين. انظر إلى المدد هذه السنين لم تذكر هكذا دون فائدة. مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة 10 سنين يتبع الناس في منازله بعقار ومجنة وفي المواسم بمنى. يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة وله الجنة وليس يكون وزيرا للداخلية ولا وزيرا للخارجية ولا وزيرا للاقتصاد أو نحو ذلك. أبدا أبدا ليس عندي إلا الجنة لأنني ما جئت إلا لتعبيد الناس لله عز وجل ليس إلا. أما إقامة الزرع فتأتي تباعا وحينها يقضي الله عز وجل فيها بما يشاء. يقول من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. حتى إن الرجل لا يخرج من اليمن أو من مضر كذا قال فيأتيه قومه فيقولون يا فلان احذر غلام قريش لا يفتنك احذر غلام قريش لا يفتنك ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه ونصرناه. فكان الرجل منا يؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه حتى لم يقع دار من دور الأنصار إلا وفيها رص من المسلمين يظهرون الإسلام. ثم اعتمروا جميعا وقلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف. قال فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في الموسم فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا. فقلنا يا رسول الله نبيع. فقال تبيعون على السمع والطاعة في النشاط والكسب والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة ولكم الجنة. سبحان الله هو يذهب إلى أرضهم إلى بلدهم ويأخذ البيعة على أن ينصروه ويحمونه ويحفظونه ومع ذلك ما قال أما أنتم أيها السبعون فقلان له كذا وقلان له كذا وقلان له كذا، ليس عندي. ما جئت بذلك الأمر، الذي عندي الجنة، هذه التي فوضني الله عز وجل فيها لأعلى الناس به فقط، ولكم الجنة. فماذا كان من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ قال فبايعوه، فقام أسعد ابن زرارة فأخذ بيده وكان أظهره، فقال رويدا لأنافه: إن لم نضرب أكداد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف. يعني المسألة ليست لعبة، لن نخرج في متنفس. انظروا إلى الأبعاد، أنتم ستبايعونه وسيكون ذلك عهدا وميثاقا في رقابكم، فإما أن تكونوا رجالا وإما أن تكون الأخرى. فقال إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأنت عبدكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم جبينة. في الرواية الأخرى التي أشرت إليها قال وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروهم فهو أعذر عند الله. فقال يا أسعد بن زرارة أمس عنا يدك، والله لا نزع هذه البلعة ولا نستقيلها. قال فقمنا إليه رجلا رجلا، فأخذ علينا بشرطة العباد ويعطينا على ذلك الجنة، فأخذ علينا بشرطة العباد ويعطينا على ذلك الجنة. هؤلاء هم رجال الدولة؟ نعم هم رجال الدولة بحق، لكن متى؟ بعد أن يكونوا رجال ملة. جاء الاختبار، وسنعرف إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة ما الذي صنعوه في هذا الاختبار الحقيقي. الآن كلام، الآن كلام، نبايع ونرعى ونمنع وننصر ونغوي وكلام، لكن إذا جاءت لحظة الاختبار ظهرت الحقائق. هكذا كانت مبايعة. بل في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عدة أسئلة، كان منها أنه قال ماذا يأمركم؟ فقال له أبو سفيان يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هذا رد أبي سفيان، وكان يومها مشركا، كان يومها مشركا. وهرقل ويستسلم بأي شيء يأمركم، هو يريد أن يعلم من هذا الرجل، هل هو النبي الذي سيملك موضع قدميه أم أنه بعيد. فكانت إجابة أبي سفيان أنه قال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. ثم في الحوار تتمة أذكرها إن شاء الله في الخطبة الأخيرة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تليق بجلال وجهه العظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح. في تتمة الحوار على الإبارة بين أبي سفيان وبين هرقل، أن هرقل عاد فرد بأجوبة على أجوبة أبي سفيان، فقال: وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. لن يذكر الصدق. فقال: لئن كان ما تقول حقا فإنه سيملك موضع قدمي. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. قال ثم بعث بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به يحيى إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، فمن الملك المعظم أو الإمبراطور العربي، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروح، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين، والأريثيون هم الفلاحون، وهذا أصح تفسير لهذه الكلمة، فيها خلاف كثير لكن هذا أصح التفسير إن شاء الله. الفلاحون الأكثرون لأنهم يدعون الملك. فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين، ويا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما قال يا هرقل؟ ما رأيك؟ لا أتيك ولا أحرك لك ساكنة ولا أحاربك، ويكفيك ما عندك من ذلك العالم الآخر، وهو ما عرف فيما بعد بالحدود الأوروبية، ودع لي الشام والحجاز، هذا لي وهذا لك. نتفق على هذا الأمر؟ أبدا. قضية محتومة لا مساومة فيها ولا جدال ولا مداهنة. يقول أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريثيين. ثم ثلاث آلة قال أبو سفيان، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السخط فارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كتشة. وهذه ساحبة كثير أيضا، من أبو كتشة هذا؟ ولماذا نسب أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه؟ المقصود في النهاية أنه قال ذلك يعني وضعا له، أراد أن يضع من شأنه، يعني لقد أمر أمر ابن أبي كتشة، يعني انظروا انظروا ابن أبي كتشة إلى أي حالة وصل وإلى أي منزلة بلغ. قال لقد أمر أمر يعني ظهر وعلى، لقد أمر أمر ابن أبي كتشة إنه يخاف ملك بني الأصفر. قال فما زلت موقنا بأنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام إلى آخر هذه الرواية. ملك بني أصفر يقول ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هل كان يعد لذلك الأمر أو يعد العدة ليسمع هذا القول؟ أبدا أبدا، إنما هذه بركة التوحيد، هذه بركة الاستقامة على منهج الأنبياء والرسل. ما خالف نبيا ممن سبقه، إنما كان يسير على طريقتهم وعلى منهجهم، لذلك جعل الله عز وجل له قدرا ومنزلة. والذين كانوا يعادونه في يوم من الأيام صار هو أحب خلق الله إليه فيما بعد. هذا كله ببركة التوحيد. كل الذين أخرجوه من مكة أراد الله عز وجل أن يكون أغلبهم في طليعة المستقبلين له يوم الفتح. اليوم طردوه وغدا خرجوا ليستقبلوه. لماذا؟ لماذا؟ لأجل التوحيد. وما كان قصده يوما ما أن يعمل على قيام هذه الدولة وإن تأثر التوحيد؟ أبدا أبدا، بل أنا أقول أن انظر وتوسع وأطل النفس في كل الأدعية التي ثبتت عنه بسند صحيح أو بسند حسن بما صح عن عموم. إذا رأيت دعاء واحدا فيه اللهم ارزقني إقامة دولة الإسلام، اللهم ارزقني محافظة على هذه الدولة، أرجو أن يأتي واحد بدعاء بهذا اللفظ أو بنحو، أو أنه أوصى أصحابه حين موته فقال قد علمتم أعزكم الله الجهد الذي بذلته والوقت الذي قطعته في بنائه، ما أنتم فيه الآن، فحافظوا على هذه الدولة بارك الله فيكم. إياكم أن تقصروا، إياكم أن تعودوا ضعفاء متقاتلين متناحرين متفككين كما شفتم من قبل. حافظوا على هذه الدولة. أبدا أبدا، وإنما يوصي بطمس الصور وبتكسير الأصنام والتماثيل، وينهى عن المساجد التي بنيت على القبور، يلعن من يتخذ مسجدا من يتخذ قبرا مسجدا، يوصي بالصلاة وبملكة اليمين. كل هذا سيعود إليه إن شاء الله في موضعه المناسب، لكن حتى أتمم الأمر، كل ذلك ولم يثبت أنه مرة المحل إلى الدولة. أقول هذا لتعلم أنه لن تطبق في مصر شريعة، ليس من باب أنني أيأسك، لكنها والله حقيقة حقيقة. يأبى الجهلاء والضلال إلا أن يشوهوا هذه الحقيقة. شريعة تقام بأن يجتمع في ميدان التحرير، ما شاء الله، ما أسهل هذا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لو أن الشريعة تطبق بمثل هذا السفه بمثل هذه الفوضى والهمجية، لماذا قتل من قتل؟ تقول لن تقام شريعة حتى يستقيم الناس ابتداء على هذا الأصل الأصيل، أن يوحدوا الله عز وجل كما ينبغي، أن يكون الدين كله لله، حينئذ سيكون التحاكم إلى الشريعة كالهواء وكالطعام والشراب. لماذا؟ لأننا أحببنا الله وأحببنا رسوله صلى الله عليه وسلم وأحببنا دينه، لذلك نحن نرى أنفسنا كالسمك. شريعة الله عز وجل هي ماء، يموت السمك إذا أخرج من الماء، فكذلك العبد الموحد الصادق يموت إذا حرم من التوحيد، إذا توهت العقيدة. فيطلب الناس شريعة الله عز وجل، لكن بعد أن يوحد الله عز وجل التوحيد الخالص فلن ينبغي. قد عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ البيعة من أصحابه على ذلك الأمر حتى لا يكون قائل إحنا موحدين بالله، إحنا يعني خفرنا، أنت شايفنا عن جنة الله وثلاث ثلاثة، إيه يا عم إحنا مع البطاقة مسلم واسم محمد وأبي عبد الله، إيه ما بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما شاء الله ما شاء الله. إذا فلماذا أذلنا الله عز وجل للأذل؟ لماذا؟ لماذا وضعنا الله عز وجل تحت أقدام القردة والخنازير؟ لماذا؟ والله لو كنا موحدين بمعنى الكلمة لانعكس الأمر كما كان الأمر على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به أذلنا الله. هذه حقيقة. تعجبت من ذاك الحقير المجرم وذي خارجية قطرائية حين قال البعض بأن هؤلاء ذئاب، قال لا أعرف أن يوصفوا بأنهم ذئاب، ولكن من العرب من هم نعاج، من العرب من هم نعاج، ومن أنت ومن أنت؟ فنسأل الله السلامة والعافية. هكذا مسلسل حقير ونحن نتلاعب بنا ونستحق، نستحق، لأنه لن يكون لنا وزن بين الأمم إلا بعد أن نعود إلى التوحيد الخالق وإلى العقيدة الصحيحة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم والفقه في ديني، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفانا وهو عنا راضي، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.